بسم الله. فعندما نسأل عن الوجه الثالث في قوله سبحانه وتعالى مما هو ظاهر التعارض أو في حل إشكال التعارض بين قوله إن الساعة آتية أكاد أخفيها وما جاء من قوله إن الله عنده علم الساعة، فإن أكاد أخفيها تفيد أنه لم يخفها، لأن أكاد كما هو معلوم من لغة العرب إثباتها نفي، فقوله أكاد أخفيها أي أني ما أخفيتها، أطلعت من أطلعت علي على علمها. والآية الأخرى إن الله عنده علم الساعة، معنى أنه ما أطلع أحدا على علم الساعة، قل إنما علمها عند ربي فيما أنت من ذكراها. ذكر الإمام وجهين يرجح الأول، فما هو الثالث؟ فعند من في الجمع بين هذه الأدلة أن الهمزة التي في قوله أخفيها هي همزة السلب. أحسنت، لأن العرب كثيرا ما تجعل الهمزة أداة لسلب الفعل. فإذا قوله إن الساعة آتية أكاد أخفيها أي ما معناها كاد أخفيها؟ نعم أحسنت، أي أزيل خفاءها وما أزلته، أكاد أزيل خفاءها ولكن ما أزلته، لا زالت خفية لا يعلمها أحد ولكن أكاد أزيل هذا. فالهمزة هذه همزة النغل وهمزة الإزالة، وهي التي تدخل على الفعل وتغير معناه إلى معنى آخر ضدا له، كما في قولك قسط وأقسط، فإن قسط بمعنى جارة وأقسط بمعنى عدلة، بمعنى عدلة. فهذه الهمزة همزة السلب، سلبت معنى الفعل إلى معنى، إلى جعلته انتقل إلى معنى آخر، فيقال لها همزة السلب ويقال لها همزة النقل، فهي نقلت معنى قسط من جار إلى عدلة أقسط. هذه حقيقة همزة السلب، أنها تنقل معنى الفعل من تنقل معنى الفعل إلى معنى آخر، فتجعله يفيد معنى ضدا للمعنى الذي كان عليه قبل دخول الهمزة. ومن ذلك أيضا، من ذلك مثال تنظير لهمزة السلب، حالها كما هو في الآية أكاد أخفيها أي يزيل خفاءها. من يأتي بمثال آخر لهمزة السلب؟ تفضل. نعم أحسنت، أعجمت الكتاب أي أزلت عجمته، وقبل ذلك كأن يفيد أنه علمه عليه من الخفاء، فجاءت هذه الهمزة وأزالت ذلك، أعجمت الكتاب أزلت عجمته. أحسنت، نعم أحسنت. وهكذا شكى إلي فأشكيته، شكى إلي فأشكيته أزلت شكايته. فالحاصل هذه الهمزة تسمى بهمزة النقل، تنقل الفعل من معنى إلى معنى آخر، وأوضح ما يمثل به هنا هو هذا الفعل الذي أشرنا إليه، قسط وأقسط، فإن قسط من غير الهمزة بمعنى جارة، وأقسط نقلت هذا الفعل من معنى إلى معنى آخر بمعنى عدلة، فالقاسط الجائر والمقسط العادل. ومنهم من حمل الآية على معنى آخر أكاد أخفيها أي بمعنى أكاد أخفيها بمعنى أظهرها، فيكون من الأضداد، أخفي هنا من الأضداد، يستعمل في الشيء وفي ضده، وليست الهمزة للسلب، وإنما هذا الفعل يستعمل في معنيين متضادين، في معنى الخفاء وفي معنى الظهور، أكاد أخفيها أكاد أظهرها. ولا سيما قد جاءت قراءة بالفتح، جاءت قراءة بالفتح أكاد أخفيها، وأخفيها بمعنى أظهرها. وأما على همزة السلب فليس من باب، من الباب الذي أشرنا إليه، وهو استعمال الشيء في معنى مضاد لشيء آخر، ليس من هذا الباب، وإنما هذه نقل، همزة نقل، لكن على المعنى الثاني يكون من هذا الباب، أن أخفي يستعمل في شيء وفي ضده، في شيئين متضادين، وهذا له نظائر في لغة العرب، فبعض الألفاظ تستعمل في أمر وفي أمر آخر يضاد الأمر الذي استعملت فيه. ومن ذلك وراء عند بعضهم، وكان وراءهم ملك، قال وراء يستعمل في خلف ويستعمل في أمام، وكان أمامهم ملك، وقد جاءت قراءة تدل على ذلك، ومنهم من لم يرتضي هذا في الآية كثيرا. وقد أُلف في الأضداد، أُلف في الأضداد لفظ واحد يستعمل في معنيين مختلفين. هذا آخر ما انتهينا به، فنأخذ ما بقي من الأوجه. قال رحمه الله، أي من أوجه الجمع بين الآيات التي ظاهرها التعارض ونحن في دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، وهو كتاب مختصر نفيس في هذا الباب، واستفدنا منه لله الحمد كيف يجمع بين الآيات التي ظاهرها التعارض. وهذا الكتاب يعتبر ردا على أولئك الزنادقة الذين يدخلون من مثل هذه الأبواب في الطعن في كلام الله سبحانه وتعالى وفي القرآن، فيسد عليهم الباب، واعتنى أهل العلم بسد الأبواب على هؤلاء المغرضين. قال رحمه الله: الوجه الرابع أن خبر كاد محذوف وليست جملة أخفيها حتى يحصل الإشكال، فيدفع هذا الإشكال ويدفع هذا الإهام بهذا التقدير، فيكون خبر كاد محذوفا وليس المذكور هو خبرها، هو خبرها، وإنما خبرها محذوف. قال: الوجه الرابع أن خبر كاد محذوف، والمعنى على هذا القول أن الساعة آتية أكاد أظهرها، فحذف الخبر ثم ابتدأ الكلام بقوله أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. هذا قول لبعض أهل العلم، وأن تأويل الآية على تقدير محذوف حتى لا يحصل التعارض، فيكون انقطع الكلام عند قوله أكاد ثم قال أخفيها، فحذف الخبر أكاد آتي بها، أكاد آتي بها، ثم قال أخفيها لتجزى كل نفس، فأخفيتها لهذه العلة، فيكون الكلام انتهى هنا، أكاد والخبر محذوف، أكاد آتي بها أظهرها، ثم استأنف الكلام أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. فعلى هذا لا إشكال، لأن الخبر محذوف أكاد آتي بها، وما أتى بها سبحانه وتعالى، وإنما أكاد آتي بها، ثم استأنف الكلام بعد ذلك بعد ما سمعتها مع التقدير، وقال أخفيها لتجزى كل نفس بما كسبت بما تسعى. هذا قول، ولكن الأصل خلافه، أو الأصل أنه كما هو معلوم من القواعد عدم التقدير، الأصل عدم التقدير، والأوجه المتقدمة أحسن من هذا الوجه. فعلى هذا يكون ابتدأ قوله أخفيها واستأنف قوله أخفيها، وقف عند قوله أكاد والخبر محذوف آتي بها، ثم حصل استئناف وابتداء أخفيها لتجزى كله، فأخفيها ليس خبر لكاد حتى يحصل إشكال، وإنما خبر كاد محذوف تقديره آتي بها أو أظهرها، لكن أخفيتها لتجزى كل نفس إلى آخره. قال رحمه الله: الوجه الرابع أن خبر كاد محذوف، والمعنى على هذا القول إن الساعة آتية أكاد أظهرها، هكذا يكون التقدير، ثم استأنف أو أكاد آتي بها، فحذف الخبر ثم ابتدأ الكلام استأنف الكلام بقوله أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. ونظير ذلك من كلام العرب، من كلام العرب، إيش عندكم ضابي بن حارث وإيش أنه في صغط عندي، نظير ذلك من كلام العرب، أحسنت قول ضابي من حال ما عندي قول، ونظير ذلك من كلام العرب قول ضابي ابن الحارث البرجمي: هممت ولم أفعل وكدت وليتني، تركت على عثمان تبكي حلائله، يعني وكدت أفعل. وهذا كثير في كلام العرب، أي أن خبر كاد يحلف ويضمر، فأضمر هنا مع كت فعلا، وضمرا مع كت فعل، وتقديره ما ذكر. وكت أفعل هممت ولم أفعل، وكت الخبر محذوف أفعل، وليتني تركت على عثمان تبكي حلائله، فأضمر هنا الخبر. وهذا موجود في كلام العرب، أعني إضمار خبر كاد. وأما الآية فلا تخرج على مثل هذا، فالأصل عدم التقدير، ولها تخاريج أحسن من هذا التخريج فتحمل عليه. فهذا الذي ينبغي بالنسبة للقرآن، أن يحمل على أحسن المحامل ولا يؤتى بخلاف الأصل فيه ما أمكن الأصل. قال رحمه الله: هممت ولم أفعل، وكدت وليتني تركت على عثمان تبكي حلائله، يعني وكدت أفعل. انتهينا من هذا الوجه الرابع. الوجه الخامس: أن كاد تأتي بمعنى أراد، وعلي فمعنى أكاد أخفيها، أريد أن أخفيها، أريد أن أخفيها. وهذا خلاف الأصل في كاد، فإن كاد الأصل فيها أن تأتي بمعنى المقاربة، وهي من أفعال المقاربة، واشتهرت أفعال المقاربة بتلك التسمية بها، وإلا بعضها لا يفيد المقاربة بل يفيد الرجاء وغير ذلك، ومنه ما يفيد الشروع، لكن سميت أفعال المقاربة لهذا الفعل ونظائره مما يفيد ذلك، فقلبت كاد على غيرها فسمي بها الباب، فقيل أفعال المقاربة. هذا الأصل فيها، لكن هنا فيها إخراج عن أصلها وعن المعنى الذي وضعت فيه في الغالب، أنها تفيد المقاربة، فهذا تأويل آخر صرفا للتعارض لجأوا إليه من أجل صرف التعارض، فقالوا كاد هنا بمعنى أريد، أكاد أخفيها، أريد أن أخفيها. إذن ما في إشكال بين كون علم الساعة خاصا بالله سبحانه وتعالى وبين هذه الآية التي ظاهرها أنها تفيد أن الله ما أخفى علم الساعة، هذا الظاهر، لكن هذا الظاهر غير مقصود، لأن كاد هنا قالوا بمعنى أريد، إذن ما في إشكال. وأحسن الأوجه هو الأول كما سيأتي، وقد ذكره هنا لكن سيعيده، يعيد الترجيح فيه. قال: الوجه الخامس أن كاد تأتي بمعنى أراد، وعليه فمعنى أكاد أخفيها، أريد أن أخفيها، فالكيدود عندهم بمعنى الإرادة، كيدودة كاد هنا بمعنى الإرادة فيها وليس على معنى المقاربة. وإلى هذا القول ذهب الأخفش وابن الأنباري وأبو مسلم كما نقله عنهم الألوسي وغيره. قال ابن جني في المحتسب: ومن مجيء كاد بمعنى أراد قول الشاعر: كادت وكدت، وتلك خير إرادة، لو عاد من لهو الصبابة ما مضى. كادت وكدت وتلك خير إرادة، حذف هنا خبر كاد في هذا الفعل، وقيل كاد هنا زائدة، حكى أبو حاتم عن الأخفش أن كاد زائدة مؤكدة، يعني حكوا في هذا، سيأتي معنى هذا الذي أشرنا إليه، حكوا في كاد على ما سيذكر. لكن هنا في البيت يقول ابن جني أنها بمعنى أردت، كادت وكدت، أي أرادت وأردت، كادت وكدت بمعنى أرادت وأردت. لا، ما في تضمين ولا في شيء، ما في تضمين، هذا ليس من باب التضمين، وإنما من باب استعمال الفعل في أكثر من معنى، وهذا وارد في لغة العرب أن الفعل الواحد ربما يكون له معاني والسياق يبين هذا، فليس من التضمين في شيء، وإنما من اختلاف المعاني في الفعل الواحد والكلمة الواحدة. فعلى هذا معنى البيت إيش يكون على هذا الذي ذكروه معنى البيت؟ كادت وكدت، أرادت وأردت، وتلك خير إرادة، وهذا لا شك أن المعنى يقتضيه بدليل اللحاق، وتلك خير إرادة، فإن اللحاق والسباق يبينان المقصود، فلا مانع أن تستعمل كاد بمعنى أرادة كما في هذا البيت الذي هو أظهر من الأول. قال كما نقله الألوسي، وقال بعض العلماء إن مجيء كاد بمعنى أراد، إن من مجيء كاد عندك ما عندنا من هذه محلوة، طبعا حقي هذه رديئة جدا، لذلك أحصل فيها شيء من الخلل، فيكون إن من مجيء. وقال بعض العلماء إن من مجيء كاد بمعنى أراد قوله تعالى كذلك كدنا ليوسف، أي أردنا له، كدنا ليوسف أردنا له، كما ذكره النيسابوري وغيره، وهنا من الكيد ولا تحمل بمعنى أراده، كدنا من الكيد. والله سبحانه من صفاته هذه، وهي ذم في حق المخلوق وفي حق الخالق مدح كالجبار، ففي حقه مدح، والجبر والجبروت في حق المخلوق ذم عياذ بالله، وأما في حق المخلوق فقد يكون حقا وقد يكون باطلا بالنسبة للكيد، قد يكون حقا وقد يكون باطلا. قال رحمه الله بمعنى أراد قوله تعالى كذلك كدنا ليوسف، أي أردنا له، كما ذكر النيسابوري وغيره، الذي يظهر فيه بعد هذا من الكيد. ومنه قول العرب لا أفعل كذا، ونحن نتكلم على كاد المشهورة، ومنه قول العرب لا أفعل كذا ولا أكاد، أي لا أريد، فهي بمعنى أريد، لا أفعل كذا ولا أكاد، الذي يظهر أيضا بمعنى أقارب، ولا أقارب أن أفعل هذا الفعل، فهو أبلغ من قولك ولا أريد، وإنما ولا أكاد ولا أقارب هذا الفعل، فإذا نفت المقاربة نفى الفعل أو نفي الفعل من باب أولى، فهذا أبلغ في كلامه، ومنه قول العرب فلا يحمل على مثل هذا، فإنهم يريدون نفي الفعل، وأن نفيه أبلغ بدليل ولا أكاد أي لا أقارب فعل هذا الفعل، وإذا نفيت المقاربة فالفعل فنفي الفعل من باب أولى، فلا يحمل على هذا كلام العرب بمعنى ولا أريد، وإنما ولا أكاد أفعل هذا الفعل الذي أشرت إليه، وأراد المبالغة في عدم فعل هذا الفعل. قال ومنه قول العرب لا أفعل كذا ولا أكاد أي لا أريد، هذا خطأ التفسير كما نقله بعضهم. الوجه السادس أن كاد، الآن عندنا الوجه الخامس، ما هو حتى لا ننتقل إلى السادس إلا وقد فهمنا الخامسة، تفضل. بمعنى الإرادة، أحسنت، ومن أحسن ما يستدل بأن كاد تستعمل معنى الإرادة ما ذكره ابن الجني في المحتسب، كادت وكدت وتلك خير إرادة، أما الآية فلا تحمل على هذا بل تحمل على المعنى المشهور فيها. قال رحمه الله الوجه السادس أن كاد من الله تدل على الوجوب كما هو الحال في عسى. الوجه السادس أن كاد من الله تدل على الوجوب أي حصول الفعل، وجوب حصوله، كما دلت عليه عسى في كلامه تعالى قل عسى أن يكون قريبا أي هو قريب، قل عسى أن يكون قريبا أي هو قريب، إن الساعة آتية أكاد أخفيها، أي هذا لا شك منه، فإخفاؤها لا بد منه أو لا شك فيه أنها مخفية، فهي تفيد وجوب الإخفاء في هذه الآية، فكاد بمعنى الوجوب كما تستعمل عسى، قل عسى أن يكون قريبا هو قريب لا محالة، أكاد أخفيها هذا لا شك فيه أنها مخفية، هذا شيء واجب أوجب الله على نفسه إخفاءها. قال الوجه السادس أن كاد من الله تدل على الوجوب كما دلت عليه عسى في كلامه تعالى قل عسى أن يكون قريبا أي هو قريب، وعلى هذا فمعنى كاد أكاد أخفيها أنا أخفيها، هذا شيء واجب أوجبه على نفسه، فلذلك لم يطلع أحدا على علمها. قال الوجه السابع أن كاد صلة أي زائدة، وهذا حكاه أبو حاتم عن الأخفش كما أشرنا إليه، أن كاد زائدة مؤكدة، فيكون تقدير الكلام إن الساعة آتية أخفيها، إن الساعة آتية أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، وهذا أيضا قول ما هو صواب، أن كاد هنا زائدة، هذا القول ليس بصواب، الزيادة خلاف الأصل والحذف خلاف الأصل، ومتى ما أمكن تخريج القرآن على الأصل فلا يخرج على خلافه. قال الوجه السابع أن كاد صلة، وعليه فالمعنى إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى الآية. واستدل قائل هذا القول بقول زيد الخيل: سريع إلى الهيجاء شاك سلاحه، فما إن يكاد قرنه يتنفس. هذا شجاع، هذا وصف بشجاعة، وشاهدنا فيه: فما إن يكاد قرنه، القرن هو المثيل الذي يماثله في الشجاعة، أن يكاد هنا زائدة، والأصل فما قرنه يتنفس، فما إن قرنه يتنفس، فما إن يتنفس قرنه، فما هي إن هنا؟ فما إن يتنفس قرنه، تفضل. زائدة على القاعدة المعلومة. ما هي القاعدة؟ أو عند المجيب عندنا قاعدة في إن وما ذكرها صاحب الموصل أظن ابن هشام، وهو أشار إليها في الشرح عندك حديدي. كيف؟ هذا الضابط في الزايد عبد الوهاب. نعم أحسنت، أن إن إذا وقعت بعد ما فهي زائدة، وإذا وقعت ما بعدها فما هي زائدة، فأيهما وقع بعد الآخر فهو الزائد، أيهما وقع بعد الآخر فهو الزائد، فإن وقعت إن بعد ما فهي الزائدة، وإن وقعت ما بعد إن فهي الزائدة. أحسنت، فيكون المعنى فما قرنه يتنفس، إذا حمل سلاح ذهب إلى الحروب والهيجاء فهو قتال لمن هو مثيل لا فضلا عن غيره، مثيل له الشجاعة، هذا مدح لهذا الشجاع. نعم لا بأس إلا تغفرني، لكن ما هي فيها، ما هي ظاهرة زائدة، أكن لأن السياق ما يدل على الزيادة. طيب، الشاهد هو أن كاد هنا صلة وتوكيد، ومعناه كما سمعت إما يتنفس قرنه، وإن هذه زائدة التي قبل أو التي بعد ما وقبل كاد. قال: أي فما يتنفس قرنه، من هو القرن هذا؟ المثيل له. أحسنت. قالوا: من هذا القبيل، وليس منه على الصحيح، ومن هذا القبيل قوله تعالى: لم يكد يراها، أي لم يرها، والصحيح أن كاد على بابها، وليست صلة وتوكيد، ليست صلة وتوكيد، والمعنى بعدم القول بالصلة والتوكيد أبلغ فيها من القول بالصلة والتوكيد. لم يكد يراها، أي لم يقارب رؤيتها لشدة الظلمات، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، فإذا نفيت المقاربة فالرؤية من باب أولى، فالرؤية من باب أولى. فلماذا نحمل القرآن على مثل هذا يا جماعة؟ خطأ والله، والقرآن أبلغ ما يكون في درجاته، فنحمل على الزيادة معنى لم يرها، معنى الكلام لم يرها عن القول بالزيادة، والذي لا يرى ربما تقارب رؤيته، أليس كذلك؟ الذي لا يرى ربما تقارب رؤيته، لكن إذا قلنا لم يكد يراها، إذا نفيت المقاربة فالرؤية من باب إيش؟ من باب أولى، نفيت رؤية يعني مقاربة الرؤية لشدة الظلمات، فنفي الرؤية من باب أولى، بخلاف لو قلنا بأن الآية معناها لم يرها، فإنه إذا نفيت الرؤية فربما يقارب رؤيتها، يقارب حصولها، ربما يقارب حصولها، لكن لو قلنا لم يكد يراها معنى أنه ما يراها أبدا لشدة الظلمات، لأنه إذا انتفت المقاربة فنفي الرؤية من باب أولى، مقاربة انتفت فكيف بالرؤية، فلا شك أنها منفية. فهذا المحامل ما هي صحيحة في كتاب الله سبحانه وتعالى، وخطأ مثل هذه المحامل. كل ذلك حملهم على هذه المعاني هو ما تعلمون في كاد من الذي جاء في سورة البقرة: فذبحوها وما كادوا يفعلون، لأن كاد نفيها إثبات وإثباتها نفي، نفيها إثبات وإثباتها نفي، فإذا قلنا لم يكد يراها، لم يكد يراها معناه هي منفية ونفيها إيش؟ إثبات، فإذا نقول بكاد إيش؟ زائد، أصل ما رآها هو، فإذا قلنا بأن كاد على بابها معنى أنه رآها، ولكن ما قارب الرؤية ورآها، ليس كذلك؟ والآية ما تدل على هذا، الآية تدل على أنه ما رأى الشيء أصلا، ما رأى يدا شدة الظلمات. فإذا قلنا بأن كاد على بابها فهي وقعت بعد نفي، وكاد إذا وقعت بعد النفي أفادت إيش؟ الإثبات، معناه أنه رأى تلك اليد مع شدة الظلمة. فكيف نفعل؟ نقول كاد زائدة لم يراها، وكاد هذه زائدة وليست على بابها، حتى لا نقع فيما قد قعدناه من القواعد، أن كاد إذا وقعت بعد النفي أفادت الإثبات، وإذا وقعت في الإثبات أفادت النفي. هذه قاعدة من قبل أنفسهم وضعوها والتزموها، فيخرجون القرآن عن المعاني الخطأ ويذهبون ببلاغة، والله في مثل هذه الأشياء يذهبون ببلاغة وهذا خطأ. فعلى هذا كاد على بابها، كاد على بابها واسمها مستتر، والجملة خبرها، ومعنى الآية أن تلك الظلمات حالت بينه وبين إيش؟ مقاربة الرؤية فضلا عن الرؤية. فإذا نفيت المقاربة معنى أنه ما رأى اليد أبدا، يكون المعنى صحيح وفيه من المبالغة ما فيه، بخلاف لو قلنا زائدة لم يرها معنى أنه ما رأها صح كما في المعنى، لكن محتمل أنه إيش؟ أنه يقارب الرؤية، أنه يقارب الرؤية، لكن إذا نفينا المقاربة فنفي الرؤية من باب أولى. هذه بلاغة عظيمة في القرآن، ونحن نقول زائدة، ما هو صحيح زائد أبدا. وأما الآية التي حملتهم على مثل هذه المحامل الخطأ فتأويلها كما تقدم معكم، فذبحوها وما كادوا يفعلون، فذبحوها وما كادوا يفعلون، معناه أنهم فعلوا الذبح بدليل فذبحوها، وكاد في سياق الإثبات تفيد النفي، كاد في سياق النفي تفيد إيش؟ تفيد الإثبات، فذبحوها وما كادوا يفعلون معناه أنهم ذبحوا، أليس كذلك؟ ويؤيد ذلك فذبحوها. لكن يقال أن هذا الكلام الذي ذكره هو باعتبار وقتين مختلفين، ففي وقت من الأوقات ذبحوا، والوقت الآخر الذي قبل ذلك ما كادوا يفعلوا هذا الذبح، ما كادوا يقاربوا هذا الذبح لشدة تعنتهم وعنادهم، ما كادوا يقاربون، فهي باعتبار وقتين مختلفين، فذبحوا في وقت وفي وقت آخر انتفع عنهم الذبح وما كادوا يفعلوا هذا الذبح لشدة التعنت والعناد الذي فيهم. فهذا هو الصواب في تفسير الآية، فذبحوها فعلوا هذا الذبح في وقت بالأوقات، وما كانوا يفعلون قبل هذا الوقت ما كانوا يفعلون هذا الذبح لشدة تعنتهم، فهي باعتبار وقتين مختلفين. وهذا تفسير ابن مالك وهو صواب، وتفسير الرضي وغيره من أئمة اللغة. أما أن نقول هنا كاد نقعد بها القاعدة نفيها إثبات وإثباتها نفي، هذا ما هو صحيح. كاد كغيرها من الأفعال التي الأصل فيها أنها إذا وقعت بعد النفي تفيد النفي، وإذا كانت في الإثبات أفادت الإثبات، هذا هو الأصل فيها. أي نعم، يدل على تعنت أنهم ما قاربوا الفعل لشدة عنادهم. أحسنت، هذه قرائن دلت على هذا. أحسنت. أي نعم، لهم عاندوا وما كانوا يقاربون فعل الذبح، لكن استرسلوا في الأسئلة حتى أفحموا بعد ذلك، فهم يريدوا شيء بقرة معينة، فجاء من الله سبحانه وتعالى أنهم يذبحوا بقرة على صفة معينة، قالوا الآن جئت بالحق، الآن أتيت بالحق يا موسى، فالتزموا وأتعبوا أنفسهم. قال رحمه الله: فالآية ما فيها دلالة على أن كاد زائدة، بل كاد على بابها، ويكون معنى الآية كما سمعته وهو المعنى الصحيح فيها أنهم ما قاربوا الفعل، وإذا لم يقاربوا الفعل معنى أنهم ما حصلت الرؤية منهم. قال رحمه الله: قال ومن هذا القبيل قوله تعالى لم يكد يراها، أي لم يرها في داعي لهذا، وقول ذي الرمة إذا غير النأي المحبين لم يكد رسيس الهوى من حب ميت يبرحوا، فقالوا هنا كاد زائدة، أي لم يبرح رسيس الهوى من حب مية، لم يقارب، أو معنى الكلام أنه لا زال الحب لمية متمكن من قلبي، إذا تغير الناس وغيرهم البعد، غيرهم البعد عن من يحبون وتغيروا بسبب البعد، أما أنا ما أتغير، أنا لم يبرح تغيري ولا يكون تغيري أبدا، وإن بعدت عني مية وتناءت عني مية وهكذا تباعدت الأقطار بيني وبينها، فلا زال الحب في القلب موجود لا يتغير أبدا، فمس الحب رسيس الحب أي مس الحب لا زال في قلبي لها ولا يتغير أبدا، وإن تغير بعض الناس عن من يحبون لأنهم ابتعدوا، هذا ذهب هنا وهذا ذهب هنا وكل واحد تغير ولس الآخر، أما أنا ما عندي نسيان لمي أبدا. والصحيح في معنى البيت أنك هذا ليس الزائدة، ويكون المعنى إذا تغير من يحب عن محبوبه فأنا لم أكد أتغير، لم أقارب التغير أبدا ولم يحصل لي تغير، فإذا انتفت المقاربة فأنا في التغير من باب إيش؟ من باب أولى. فعلى هذا يكون معنى البيت الصحيح إذا تغير حب كل محب لم يقارب، أو إذا تغير حب كل محب بسبب التنائي لم يقارب حب التغير، وإذا لم يقاربه فهو بعيد منه، فإذا لم يقاربه فهو بعيد مني معناه هو ما سمعته باختصار. إذا حصل من أولئك الذين يحب بعضهم بعضا تغير بسبب البعد، هذا ذهب هنا وهذا ذهب هنا، فأما أنا فحبي لميه لا يقارب التغير البتة، فإذا لم يقارب التغير معناه فهو بعيد إيش؟ بعيد النفي، فهو بعيد النفي تماما إذا كان المقاربة منفية، فالتغير منفي من باب أولى. وهو كلام جميل ما بالنسبة له يستعمله في العشق وفي المحبة، لكن لا بأس أن يستعمل الشخص بمعاني صحيحة، أن يكني به في معاني صحيحة، كان يكون بينه وبين أخيه ود ومحبة تقارب جميل، فيستدل بنحو هذا البيت ويأتي بنحو هذا البيت ليبين شدة محبة، وإن حصل تغير من بعض الناس بسبب تنائي بسبب بعد عن بعضهم البعض حصل تغير، أما أنا ما تغير عن أخي أبدا فأنا على ما هو عليه من المحبة له. أو كذلك أيضا حصل بعد من مكان كان يحبه، من مكان كان يحبه كدار الحديث بدماج مثلا وفارقها لمثل هذه الأشياء، فلا بأس أنه يستدل مثل هذا، إذا غير النأي المحبين لم يكد رسيس الهوى من حب ميت يبرح، وهو يكني به عن شيء آخر، فلا مانع أن يستدل بالبيت في معنى صحيح غير معنى العشق مثل هذه البلاوي. قال رحمه الله: فما معنى النأي إذا غير النأي؟ ما معنى النأي أي البعد؟ ما معنى رسيس الهوى أي مس الهوى؟ فقيل بمعنى مس الهوى فهو ما يتغير أبدا. فما هو الشاهد في البيت؟ تلا نخرج عن درسنا أبا عبد العزيز، يكد قيل هنا زائدة، والصحيح أنها ليست بزائدة، ومعنى البيت صحيح من غير الزيادة وهو أبلغ، معنى البيت صحيح من غير الزيادة، فإذا تغير أولئك فأنا محبتي لم تقارب إيش؟ التغير، وإذا انتفت المقاربة انتفت تغير من باب أولى، انتفت مقاربة التغير، فإذا هذا الشيء منفي أصلا. أحسنت، هذا أبلغ في محمل البيت. قال: أي لم يبرح على قول هذا القائل، على قول هذا القائل، وكأنه مرتضى هذا لأنه قد ارتضى الأول. قالوا من هذا المعنى قول أبي النجم: وإن أتاك رعي فاندبن أبا قد كاد يطلع الأعداء والخطب والخطباء. قال الخطب معنى الخطوب، فبعضهم ضبط بضمتين الخطباء أي الخطوب، والشاهد قد كاد، وأيضا يطلع خطأ، ضبطوه بيطلع بمعنى يقوى، وهو من اضطلع بمعنى قوية، بمعنى قوية، فإذا يصوب هذا البيت. الصواب هو ما ذكر ابن جرير وغير ابن جرير في رواية البيت، وهكذا صاحب الزاهر: يضطلع بضاد وطاء، وهو بمعنى يقوى، فهو كأنه سيقوى بالأعداء والخطب، والأصل أن الإنسان يضعف بأعدائه وبالخطوب والشدائد التي تمر به، ففيه المبالغة ما فيه. والشاهد فيه قد كاد، قالوا كاد هنا زائدا، ولا يستقيم البيت إلا بهذا القول، والصحيح أن كاد تبقى على معناها المعلوم، وإذا كان الزائدة هنا واستقام لهم الزيادة هنا استقامت لهم الزيادة هنا فلا تستقيم في القرآن، ولا ينبغي أن يخرج القرآن على الزيادة، فإذا استقامت في بعض شواهد العرب فما ينبغي أن يخرج القرآن على شيء من شواهد العرب، ونذهب نلوي النصوص يعني النصوص من أجل أن نصيرها على بعض الشواهد العربية، مع أن الصواب خلاف هذا، وقوة المعنى وبلاغة المعنى في خلاف ما ذكروا من الزيادة، فما كل شيء جاء عن العرب نخرج عليه القرآن، ما كل شجاع العرب نخرج عليه القرآن، وإنما القرآن يخرج على أحسن المحامل والتخاريج، على أحسن المحامل والتخاريج. فما هو أحسن المحامل والتخاريج في الآية؟ على ما ذكر الإمام ما هو؟ لا لم أبن مالك كيف؟ أكاد أخيها عن نفسي. أحسنت، هذا المعنى الصحيح الذي سيأتي تقريرا. قال أي قد اطلع الأعداء، وقد قدمنا أن أرجح الأقوال الأول والعلم عند الله. انتهينا من هذه الآية وما ذكر الإمام رحمه الله من أوجه التعارض. والمعنى الأول يقول هو أكاد أخفيها من نفسي، هذا هو المعنى الأول الذي رجح رحمه الله تعالى. فعلى هذا لا إشكال في الآية، إن الساعة آتية أكاد أخفيها من نفسي، وهذه أبلغ. إذا كان من نفسي أكاد أخفيها، فعلى غيري من باب إيش؟ من باب أولى. وهذا أسلوب من أساليب العرب كما تقدم معنا. إلى هنا يكفي هذا إن شاء الله. جزاكم الله.